من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، يبين فيه نوعا عظيما من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الله عز وجل جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنواع وأقسام، كلها من توحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل بربوبيته، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله عز وجل هو وحده الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت سبحانه وتعالى، الإقرار بوجود الله عز وجل وأنه الرب وحده. وكلمة الرب في لغة العرب تطلق بهذه المعاني، بمعنى المالك. العرب تقول مثلا رب الدار، أي مالك الدار. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده رب العالمين، مالك العالمين ومدبر أمورهم، والمحيي والمميت وحده سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى أيضا بتوحيد العبادة، وهو أن نفرد الله تعالى بالعبادة، ألا نعبد إلا الله. لأن بعض الناس يقرون بربوبية الله تعالى وحده، ولكن لا يقرون بألوهيته وحده سبحانه وتعالى، كما بين ذلك القرآن الكريم. لأن الله تعالى بين حال مشركي العرب في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله. فإذن يقرون أن الله تعالى هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولكن لا يقرون أن الله تعالى هو وحده الإله عز وجل. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم يقرون أن الله تعالى هو الرب وحده، ولكن لا يقرون أن الله تعالى هو وحده الإله. فإذا المسلم يوحد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، ألا نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نسجد إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، وهكذا جميع أنواع العبادة لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. هذا توحيد الأسماء والصفات، وأن نثبت لله تعالى هذه الأسماء وهذه الصفات من غير تحريف، لا نحرف هذه الأسماء ولا الصفات، ولا نعطلها أي ننفيها، ولا يعني نشبه الله تعالى بخلقه، لا نمثل الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. فهنا يقول: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طيب، الجحد هو الإنكار، الجحد أو الجحود هو الإنكار. فهنا يقول: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني من أنكر شيئا من أسماء الله تعالى أو من صفاته. طيب، ما العلاقة بين أسماء الله تعالى وصفاته؟ الجواب: صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من الأسماء. فالقاعدة أن كل أسماء الله تعالى صفات، وليست كل الصفات أسماء. كل أسماء الله تعالى صفات، وليست كل الصفات أسماء. فإذا الله عز وجل له أسماء وله صفات. كل أسماء الله تعالى تتضمن وصفه عز وجل بما في ذلك الاسم من الصفة، الصفة التي اشتق منها هذا الاسم. فمثلا اسمه تعالى الكريم يتضمن وصفه تعالى بالكرم، اسمه تعالى الرزاق يتضمن وصفه تعالى بالرزق، اسمه تعالى السميع يتضمن وصفه بالسمع، البصير يتضمن وصفه بالبصر. فإذا كل أسماء الله تعالى صفات له، لكن ليست كل الصفات أسماء، هناك صفات لله سبحانه وتعالى لم يأتي منها أسماء له عز وجل. مثلا صفة الكلام، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لكن لم يأتي من أسمائه تعالى المتكلم. مثلا هو من صفاته سبحانه وتعالى أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بما يشاء عز وجل، لكن ليس من أسمائه تعالى المتكلم. من صفاته تعالى الإرادة، فعال لما يريد، فالله عز وجل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، من أسمائه من صفاته الإرادة، لكن ليس من أسمائه المريد. من صفاته تعالى أنه يجيء ويأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لكن ليس من أسمائه تعالى الجائي والآتي وهكذا. فإذا الصفات أكثر من الأسماء، كل أسماء الله تعالى صفات له، وليست كل الصفات أسماء. وأسماء الله تعالى توقيفية، يعني ليس فيها مجال للاجتهاد، أن يجتهد الإنسان ويسمي الله سبحانه وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه. فأسماء الله تعالى توقيفية، يجب أن نتوقف فيها مع نصوص الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى نسمي به الله عز وجل، وما لم يأتي في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى حتى لو كان معناه صحيحا فلا يجوز أن نحدثه يعني إثما لله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا الصفات أوسع من الأسماء، قد يكون معنى صحيحا يعني في صفات الله تعالى مثلا كالكلام والإرادة والمجيء والإتيان، المعنى صحيح، لكن اشتقاق اسم لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. فأسماء الله تعالى توقيفية. وأسوأ من ذلك من يعني يحدث أسماء لله سبحانه وتعالى، يعني حتى المعنى نفسه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، يكون يعني لا اللفظ ولا المعنى، فهذا يكون أسوأ من الذي قبله. فبعض الناس يعني قد يكون عن حسن قصد أو كذا، لكن هذا لا يسوغ يعني فعلهم، يقولون مثلا في وصف الله تعالى المهندس الأعظم لهذا الكون وعبارات نحو هذه العبارات، قد يكونون يعني قصدوا معنى صحيحا، لكن اللفظ هذا لا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا بهذا اللفظ ولا بالمعنى الذي يعني ولا بهذا المعنى مثلا أو المادة التي اشتق منها أو كذا. فبالتالي يعني أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يحدث أسماء ويضيفها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما عدد أسماء الله عز وجل؟ لا تنحصر في عدد معين، أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين، ليست محصورة في 99 أسماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا يستفاد من هذا أن لله تعالى أسماء أنزلها في كتابه، وهناك أسماء لله تعالى لم ينزلها في كتابه في القرآن الكريم، وهناك أسماء اختص الله تعالى بها بعض خلقه من ملائكته ورسله، خطهم الله تعالى بعلم بعض أسمائه عز وجل، وأسماء تأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى لم يطلع عليها أحد من خلقه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو الله تعالى يوم القيامة بأدعية لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فأخر ساجدا تحت العرش فأسبحه وأحمده بمحامد وتسابيح لا أعلمها الآن، لا أعلمها الآن. يعني يعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محامد وتسابيح يدعو بها ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم لا أعلمها الآن. فإذا هناك يعني أسماء لله عز وجل لا نعلمها، فإذا الأسماء لا تنحصر في 99. طيب إذا كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فقالوا المقصود بهذا يعني مثل ما يقول الإنسان مثلا الذي عنده مثلا آلاف الدراهم مثلا، فيقول عندي مثلا 99 درهما أعددتها مثلا لشراء كذا أو كذا، هذا لا يعني أنه ليس عنده سوى هذه 99. فالحديث يقول إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من بين أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا ينفي أن لله تعالى أسماء سوى هذه 99. يعني من بين أسماء الله تعالى 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لا يعني هذا أنه ليس لله تعالى سوى هذه الأسماء. طيب ما معنى من أحصاها؟ يعني حفظها ودعا الله تعالى بها كلها. يعني جاءت أقوال للسلف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، بعضهم قال من أحصاها أي من حفظها، بعضهم قال من أحصاها أي استعملها كلها في دعائه، في دعا الله بها كلها، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فادعوه بها. فإذا أمر الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، فقالوا من أحصاها يعني استوعبها جميعا في دعائه، يعني مرة يدعو يقول يا غفور يا رحيم، مرة مثلا يا خبير يا لطيف يا حكم، يدعو الله تعالى بأسمائه كلها، وفي كل مرة يختار دعاء يناسب الاسم الذي يدعو به بحيث يستوعب هذه الأسماء كلها في دعائه. طيب ما هي هذه الأسماء 99؟ لم يثبت الحديث الذي فيه يعني عد هذه الأسماء 99. يعني أصل الحديث في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بس ينتهي الحديث إلى هذا الحد. الزيادة التي فيها يعني هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء اللي هي 99 يعني التي يتداولها الناس يعني هي في الجملة واردة يعني أو معظمها في آيات وأحاديث صحيحة أخرى، لكن يعني حصر هذه الأسماء في هذه الأسماء فقط التي وردت في هذه الزيادة ليس بصحيح، لأن الله تعالى له أسماء كثيرة ليست واردة في هذه 99 يعني التي يتداولها الناس. يعني هناك بعض الأسماء لله تعالى في القرآن الكريم وفي السنة الثابتة ليست واردة في هذه الأسماء. يعني مثلا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله المعطي، مثلا المعطي، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، مثلا من أسمائه تعالى الجميل عز وجل، إن الله جميل يحب الجمال، مثلا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، من أسمائه تعالى الطيب سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك يعني من أسمائه عز وجل الثابتة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، الحفي سبحانه وتعالى، أسماء كثيرة لله تعالى يعني ثابتة في القرآن والسنة، وبعضها ليس واردا في الزيادة التي فيها 99. فإذا هذه 99 من بين الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، فإذا دعا الله تعالى بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة فبإذن الله تعالى ينال هذه الفضيلة. نعم. احيانا ياتي الاسم يعني بصيغه اسم الفاعل وبصيغه المبالغه وكلاهما صحيح، يعني كثيرا ما ياتي الاسم احيانا بهذه الصيغه وبهذه الصيغه، يعني مثلا الرازق والرزاق كلاهما يعني ثابت في وصف الله تعالى مثلا الغافر والغفور، مثلا غافر الذنب وقابل التوب، وبعدين الغفور يأتي أيضا مثلا إن الله غفور رحيم مثلا. فأحيانا يأتي الاسم يعني مرة باسم الفاعل ومرة بصيغة المبالغة، ويعد هذا اسما وهذا اسما آخر لله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا هذا يعني بعض ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى أيضا كثيرة في الكتاب وفي السنة. صفات الله تعالى كثيرة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي السنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن كل أسماء الله تعالى صفات له، وهناك صفات ليست إيه من يعني لم يشتق لله تعالى منها أسماء، لم يأتي في الكتاب والسنة اشتقاق أسماء لله تعالى من هذه الصفات. فإذن الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وصفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. الفرق بينهما أن الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء، يعني إذا شاء سبحانه وتعالى يفعل هذه الأفعال، فهذه تسمى الصفات الفعلية، أو يقولون التي يفعلها الله عز وجل في وقت دون وقت، مثل صفة الغضب مثلا. لا نقول إن الله تعالى لم يزل غاضبا، يعني لا، الله سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء عز وجل في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا في الصحيح في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا هذا الغضب يعني في وقت، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى يفعله في وقت دون وقت. صفة الضحك، ثبت أن الله سبحانه وتعالى يضحك، وأن الله تعالى يعجب سبحانه وتعالى: عجب ربك، ضحك ربك. مثل هذه الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. فأي صفة يعني تتعلق بمشيئة الله تعالى، أن نقول مثلا إذا شاء غضب، إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى، إذا شاء غضب، إذا شاء رضي مثلا، إذا شاء ضحك سبحانه وتعالى، هذه الصفات تسمى الصفات الفعلية. وهناك صفات ذاتية يعني غير متعلقة بالمشيئة، لا يقال فيها إذا شاء فعل كذا سبحانه وتعالى، ولكن صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، مثل صفة العلم: لم يزل سبحانه وتعالى عليما قديرا مثلا، يعني مثل هذه الصفات. الحلم من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية التي لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها. كذلك هناك يعني من صفات الله سبحانه وتعالى مثلا صفة اليد، صفة الوجه، صفة القدم، صفة الأصابع، الأنامل، كل هذه ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى. الساق، قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فجاءت مفصلة في الأحاديث أن الله عز وجل يكشف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عن ساقه، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى. وذلك أن الله عز وجل، كما جاء هذا كله في الصحيحين في أحاديث الشفاعة وغيرها، أن الله سبحانه وتعالى يأتي الناس يوم القيامة، يأتي المؤمنين يوم القيامة في صورة غير صورته التي يعرفون. يعني طبعا قبل هذا يقول الله عز وجل: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وهكذا. يعني الله تعالى يقول إيه: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، كل أمة تنطلق خلف معبودها. فتأتي الشمس ويمشي وراءها عبادها، فتأخذهم حتى تسوقهم إلى النار والعياذ بالله تعالى، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وكل من كان يعبد وثن من الأوثان يتبع هذا الوثن حتى يأخذه إلى النار. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة أمة المسلمين فيها المنافقون، ويأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقولون يقولون إيه؟ لست ربنا. ويأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نزال ها هنا حتى يأتينا ربنا. فيقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين يعني هل بينكم وبينه علامة، بينكم وبين الله تعالى علامة؟ يقولون نعم الساق. فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، فيخر المؤمنون الساجدين لله تعالى، ويأتي المنافقون يريدون أن يسجدوا، يصير إيه ظهرهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد انكفأ على وجهه، يعني يصبح جسمه كده مثل لوح الخشب، يعني لا يستطيع أن يسجد، كلما أراد أن يسجد انكفأ على وجهه. هؤلاء المنافقون. وأما المؤمنون فيخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى، وينعم الله عز وجل على المؤمنين ويدخلهم الجنة. فالمقصود يعني هذه كلها من صفات الله تعالى، صفة النفس، صفة الصورة، أن الله تعالى يأتي في صورته التي يعرفون، في غير صورته التي يعرفون، صفة الساق، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في الإيمان بصفات الله تعالى أننا نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه وفي كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف، لا نحرف هذه الصفات ولا نعطلها، يعني لا ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت من غير تمثيل ولا تكييف، لا نقول إن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق، ولا نتصور صفة الله تعالى في كيفية معينة، ولكن نثبت لله تعالى الصفات ونعلم أنها صفات تليق بكماله سبحانه وتعالى، ليست مثل صفة المخلوق، يعني صفة المخلوق تليق بعجزه وفقره، وصفة الخالق سبحانه تليق بكماله، يعني نفس الصفة قد يتصف بها المخلوق ويتصف بها الخالق، لكن هي في حق المخلوق بما يليق بعجزه وفقره. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني حتى صفات المخلوقين تتفاوت بحسب إيه؟ هذا المخلوق، يعني مثلا صفة اليد مثلا، هذه صفة من الصفات، يد الإنسان ليست مثل يد النملة، ليست مثل يد الفيل، ليست مثل يد كذا أو كذا، أنواع المخلوقات، كل مخلوق له يد تليق بحاله، تليق بحاله. فإذا كانت يعني الصفة بحسب إيه من تضاف إليه، كلما تضاف إلى مخلوق يكون لها معنى يناسب إيه هذا المخلوق. ولله تعالى المثل الأعلى، فإضافة الصفة إلى الله تعالى تدل على أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وليست مثل صفة المخلوق. كذلك مثلا صفة الحياة، حياة المخلوق، المخلوق حي والله تعالى حي، الله عز وجل هو الحي القيوم، والإنسان حي لأن الله تعالى قال إيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب هل حياة المخلوق مثل حياة الله تعالى؟ كلا، المخلوق حي، ولكن حياة المخلوق تليق بعجزه وفقره، حياة مسبوقة بالعدم ويعقبها الموت والفناء، ويعني مدة هذه الحياة القصيرة يشوبها غفلة وسنة ونوم وما ينغصها من أمراض ومتاعب وكذا. فحياة المخلوق تليق يعني بعجزه وفقره، لكن حياة الله سبحانه وتعالى هي الحياة الأبدية التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعني يشوب هذه الحياة أي نوع من أنواع النقص التي تعتري المخلوق في حياته. وهكذا سمع المخلوق مثلا، مخلوق سميع، والله تعالى من أسمائه السميع البصير، لكن هل سمع المخلوق مثل سمع الله تعالى؟ لا، يعني الله تعالى وصف الإنسان قال إيه من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى إيه هو السميع البصير. لكن طبعا سمع المخلوق وبصر المخلوق محدود وضعيف، يليق بفقره وعجزه. سمع المخلوق هذا إيه له بداية وله نهاية، يعني هناك صوت معين، الصوت إذا انخفض عن درجة معينة لا يستطيع الإنسان أن يسمعه، صوت النملة مثلا تدب على صخرة وكذا لا يسمعه الإنسان، كم من الأصوات في هذا الكون لا يستطيع الإنسان أن يسمعها لشدة انخفاضها، وإذا ارتفعت الأصوات عن حد معين يعني تلف سمع الإنسان ولم يستطع أن يسمع هذه الأصوات. وكذلك ايه مثلا الجدر تحول دون السماع، الجدران والبعد المسافات وكذا، هناك ايه حوائل وموانع تعوق هذا السمع وتضعفه، فالسمع هذا محدود وضعيف ومقيد بقيود ايه كثيرة، وله حد ادنى وحد اعلى وكذا. لكن سمع الله سبحانه وتعالى سمع يليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوق، لا يحده شيء. الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء، على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، ولا تختلط عليه الكلمات ولا اللغات. الله سبحانه وتعالى يحاسب خلق جميعا في لحظة واحدة، يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع الخلق وجميع الخلق على يعني على اختلافه، يكلمون الله سبحانه وتعالى وهو يحاسبهم عز وجل. وفي هذه الدنيا الناس على اختلاف لغاتهم ويعني وتباين أماكنهم وأصوات الحيوان وأصوات كل هذا يسمعه الله سبحانه وتعالى، يعني لا يشغله يعني صوت عن صوت ولا سماع عن سماع، وهذا لتمام قدرته سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الصفات. فالمقصود أنه قد يقع يعني تشابه في أسماء صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء صفات المخلوقين، لكن هذا لا يعني التشابه في حقيقتها وكيفيتها. فصفة الله تعالى تليق بكماله، ليست كصفة المخلوق التي تليق بعجزه وفقره. فهكذا جميع صفات الله تعالى لا يعني يتصورها الإنسان مثل صفة المخلوق، وعقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان لا يستطيع، لأن عقل الإنسان عاجز وقاصر، والعقل يعني يتصور أشياء في يعني مشابهة لما رآه ولما سمعه في هذه الدنيا. العقل الإنسان لا يمكن أن يتصور صفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني قال بعض السلف يعني كل ما خطر في بالك فالله ليس كذلك، يعني مهما يعني خطر في بال الإنسان أو تخيل يعني صفة معينة لله سبحانه وتعالى و بصفاته عز وجل، فالله عز وجل ليس كذلك سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا تدركه العقول، عقل لا يمكن أن يدرك صفة الله سبحانه وتعالى لكمال عظمته عز وجل. فإذا هذا الباب يقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الذين جحدوا الأسماء والصفات يعني أنكروها ونفوها، أنكروها ونفوها. طيب هذا الإنكار على أنواع، منهم من أنكرها لفظا ومعنى، يعني نفى هذه الأسماء وهذه الصفات بألفاظها ومعانيها، كالمشركين الذين يكذبون بالقرآن ويكذبون بالسنة وينكرون هذه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، وذلك أن مشركي قريش كانوا يجحدون اسمه تعالى الرحمن. وسيأتي ذكر الحديث في قصة صلح الحديبية، وأنهم يعني أبوا أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وقال مشركو قريش لا نعلم رحمنا إلا رحمن اليمامة. مسيلمة الكذاب قبحه الله كان يسمي نفسه الرحمن والعياذ بالله تعالى. ولهذا يعني كان المشركون ينكرون أن يكون الرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى ومن صفاته. فقال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكانوا وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمشركون كانوا ينكرون أسماء الله سبحانه وتعالى، ولجهلهم كانوا يقولون يعني عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو تارة فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم، يدعو ربه سبحانه وتعالى بأسمائه، فكانوا يقولون يعني إن محمدا يعني ينكر علينا عبادة آلهة وهو يدعو الله تارة ويدعو الرحمن تارة. وهذا يعني يدل على شدة جهلهم، لأن هذه أسماء كلها لله سبحانه وتعالى، المعبود واحد والمدعو واحد سبحانه وتعالى، وهذه أسماء لإله واحد سبحانه وتعالى. لكن هم يعني لجهلهم كانوا يظنون أن كل اسم يعني لإله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هي أسماء كلها لإله واحد ومعبود واحد سبحانه وتعالى. فإذن هذا نوع من أنواع جحود أسماء الله تعالى وصفاته، إنكارها ونفيها تماما لفظا ومعنى. وهناك أنواع أخرى مثل يعني إثبات اللفظ مع إنكار المعنى، وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يعرفون بالمعطلة، الذين عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته، يعني يثبتون الألفاظ لأنهم يدعون الإيمان بالقرآن، فيثبتون الألفاظ الواردة في القرآن ولكن ينكرون معانيها. فمثلا طريقتهم في أسماء الله سبحانه وتعالى يقولون إن أسماء الله تعالى مثل أسماء المخلوقين، لا تدل على اتصاف الله تعالى بما فيها من الصفات، وإنما هي أعلام مجردة. يعني أسماء المخلوقين يعني ينظر فيها إلى العلمية ولا ينظر إلى الوصفية، يعني أحيانا الاسم يتضمن صفة، لكن لا يشترط في أسماء المخلوقين أن يكون الإنسان متصفا بالصفة الموجودة في اسمه. قد يسمى الإنسان عادلا وهو ظالم، ممكن أحد يكون ظالم واسمه عادل مثلا، أو يكون بخيلا واسمه كريم مثلا، وهكذا. يعني الإنسان قد يسمى الإنسان مثلا أسدا ومش عارف حية وكذا، يسمون يعني الإنسان أسماء حيوانات وليس يعني وثعلب وكذا، يعني يكثر هذا، يسمى صخرا ويسمى. فالإنسان يعني قد يتسمى بأسماء وهو متصف يعني بضدها. فإذا في حق يعني المخلوق فالاسم لا يتضمن وصف المخلوق بما فيه من الصفة. فهؤلاء يعني المعطلة ادعوا أن أسماء الله تعالى أعلام مجردة لا تدل على وصفه تعالى بما فيها من الصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا يعني هم أرادوا يعني عدم التشبيه، قالوا الصفات لو وصفنا الله تعالى بالصفات، هذه الصفات هي صفات للمخلوقين، لو وصفنا الله تعالى بالعلم والكرم والحلم، والمخلوق يوصف بالعلم والكرم والحلم، إذن شبهنا الله بالمخلوق. طب كيف يفعلون؟ قالوا إيه، إذن ننكر الصفات. فأنكروا الصفات، فيقولوا مثلا اسمه تعالى السميع، هذا علم على ذات الله تعالى، لا يعني أنه متصف بالسمع، مثل المخلوق إذا تسمى مثلا باسم لا يتضمن أنه متصف بهذا. نعم، حجته ليس لهم حجة شرعية في ذلك، وإنما هي وساوس من الشيطان وشبهات عقلية. ولهذا هذه الفرق ما كان معهم واحد من السلف ولا تبعهم واحد من الأئمة، بل بالعكس كفره الأئمة ويعني أنكروا عليهم أعظم إنكار، وإنما حملهم على هذا الشبهات العقلية، أنهم يعني وحتى شبهاتهم العقلية هذه مردود عليها بالعقل أيضا. يعني هم إيه ادعوا أنهم لو وصفوا الله تعالى بهذه الصفات فإن المخلوق يوصف بهذه الصفات، فإذا سيصبح هناك تشابه بين المخلوق والخالق. ثم إيه أخذوا أول الآية وتركوا آخرها، ليس كمثله شيء، تركوا إيه وهو السميع البصير، أخذوا بس ليس كمثله شيء. قال إذا معناه أن الله تعالى ليس بالسميع ولا ببصير، لأنه لو كان سميعا أو بصيرا لأصبح مثل المخلوق. طيب ما فين بقية الآية وهو السميع البصير؟ فهم أخذوا يعني من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي الإيه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني مجرد أنها أعلام فقط ليس لها معنى. وطبعا إذا كانت كذلك لم تعد حسنة، يعني أسماء الله تعالى لماذا وصفت بأنها حسنة؟ لأنها تتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الكمال، ولكن لو سلبت هذه الصفات وأصبحت مجرد يعني رموز وطلاسم لا معنى لها لم يعد فيها شيء من الحسن، أصبحت كلمات لا معنى لها، إذن ما عاد فيها حسن، وإنما حسنها من يعني اتصاف الله سبحانه وتعالى بما فيها من الصفات. ثم إن هذه الصفات أيضا يعني لا يقتصر دليلها على الأسماء فقط، يعني مثلا صفة العزة مثلا ليس دليلها الوحيد يعني اسمه تعالى العزيز، بل إيه يعني قال الله تعالى ولله العزة مثلا، اسمه تعالى القدير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اسمه تعالى الرحيم مثلا والرحمن يتضمن وصفه بالرحمة، نفس صفة الرحمة جاءت لله تعالى في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة مثلا، وهكذا. يعني تأتي الصفة تارة بالفعل مثلا يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء، تأتي بالأفعال، تأتي بالمصادر التي تدل على اتصافه تعالى بها، وتأتي أحيانا من خلال الأسماء يعني اللي هي المشتقات. يعني حتى لو استطاعوا يعني أن يتهربوا من دلالة الأسماء على صفاته سبحانه وتعالى، فماذا يصنعون في باقي الصفات؟ فطريقة الجهمية والمعتزلة نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله تعالى ليس له يعني صفة إلا صفة الوجود، إنه موجود سبحانه وتعالى، أي صفة غير ذلك نفوها عن الله سبحانه وتعالى. هناك فرقة أخرى وهم الأشاعرة. الأشاعرة يعني كانوا أخص حالا من هؤلاء، أنهم أثبتوا لله تعالى بعض الصفات، 7 صفات أثبتوها لله سبحانه وتعالى ونفوا عن الله تعالى باقي الصفات، لكن لم ينفوها يعني نفيا صريحا، وإنما يؤولونها، تأويلها إيه؟ تفسير الشيء بغير المعنى المراد، يفسرون الصفة التي نفوها بصفة من الصفات التي أثبتوها. فمثلا يثبتون صفة مثلا الإرادة، وينفون مثلا عن الله سبحانه وتعالى صفة مثلا المحبة وصفة الغضب. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض يعني أكثر الصفات، ويؤولون يعني يفسرون الصفات التي نفوها بواحدة من الصفات التي أثبتوها. نعم. هنا يقول إن النصارى يعتقدون أن الخير من الله وأن الشر من الشيطان، فما هو معتقد المسلمين في ذلك؟ الجواب، معتقد المسلمين أن الخير والشر كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو وحده الخالق عز وجل. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، وفي حديث جبريل عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن هنا يعني تفصيل، وهو أنه يعني لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شر محض، يعني خلق الله سبحانه وتعالى من جهة أفعال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرا محضا، وإنما ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشرور فهو خير باعتبار آخر، باعتبار آخر، قد يكون الشيء شرا من جهة وخيرا من جهة أخرى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، هذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر. فالشر ليس إليك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا شرا محضا، وإنما هو يعني شر من جهة وخير من جهة أخرى، وباعتبار العاقبة والمآل وما يترتب على وجود هذا الشر من الخيرات فهو خير باعتبار العاقبة والمآل، وإن كان شرا من جهة. ويعني مثال هذا في حياة الإنسان، مثلا الإنسان إذا تناول الدواء مثلا أو احتاج إلى جراحة مثلا، فهذا الدواء قد يكون مرا، قد يكون مؤلما، والجراحة مثلا قد تكون مؤلمة وقد يكون فيها مثلا يعني مثلا شيء يعني بثر شيء من الأعضاء أو كذا، قد يكون الشيء فيه شر من جهة، ولكن هو خير باعتبار يعني أن المصلحة المترتبة عليه أكبر، وإلا لما قبل به الإنسان. يعني لماذا يرضى الإنسان أن يتناول هذا الدواء المؤلم أو أن يجري هذه الجراحة المؤلمة ويتحمل ألم الجراحة؟ إنما قبل بذلك لاعتبار أنه سيترتب على هذا خير من وراء يعني هذا الألم وهذه المشقة. مشقة مثلا التعب في تحصيل الرزق مثلا، هذه مشقة وتعب، باعتبار هذه المشقة والتعب هذا يعني شيء فيه يعني شر وتعب وألم ومشقة وكذا، لكن هو خير باعتبار أنه سيترتب على هذه المشقة والتعب بعد ذلك يعني رزق وخير وهكذا. فإذا يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى من الشرور فهو خير من جهة أخرى. فمثلا خلق الكفار والفساق وخلق أفعالهم من كفر وفسق ومعاصي فهي خير على المؤمنين باعتبار العاقبة، لأن لماذا؟ لأن المؤمن يصبر على أذى الكفار فيثاب على هذا وترتفع درجته عند الله تعالى، ويدعو هؤلاء الكفار إلى الله تعالى ويجاهدهم في سبيل الله فيقتلهم ويقتلونه، يقتلهم فيثاب ويقتلونه فيصطفى شهيدا، وهكذا. فإذا يعني وجود هؤلاء يعني الأشرار هو خير على المؤمنين باعتبار ما يترتب على وجودهم من أنواع من العبادات ما كان يمكن للإنسان أن يتعبد لله تعالى بها إلا يعني بوجود هؤلاء. وكذلك من الخير الذي يترتب على وجود يعني هذا الشر يعني أن يظهر الله سبحانه وتعالى لخلقه بعض آثار صفاته سبحانه وتعالى. يعني خلق الله عز وجل يعني أهل الكفر والجبارين المتكبرين، خلقهم الله سبحانه وتعالى لكي يعاقبهم ويظهر فيهم أثار صفات قدرته وقوته سبحانه وتعالى، أنه الجبار المنتقم من المجرمين، وأن بطشه شديد وأن عذابه أليم. فهذا من تمام ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته عز وجل، أنه إله قوي قادر سبحانه وتعالى شديد العقاب عز وجل. فإذا خلق الله تعالى خلقا يعملون من الأعمال ما يستحقون به عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، ليظهر الله عز وجل لخلقه يعني آثار قدرته وقوته وعظمته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى لا يسأل لماذا خلق هذا، فهو سبحانه وتعالى هو الخلاق يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن المؤمن يعلم أن الله تعالى حكيم، وأنه ما خلق شيئا من الشر إلا وهو خير باعتبار ما يترتب على وجوده، يعني يترتب على وجود هذه الشرور خيرات كثيرة قد يعني يدرك الإنسان شيئا منها وقد لا يدرك بعقله يعني فائدة هذه الشرور. يعني مثلا كان يعني أبو جعفر المنصور كان بجواره جعفر الصادق أو غيره، يعني تروى هذه الحكاية عن جعفر الصادق وتروى مع خليفة آخر مع الإمام الشافعي رحمه الله. المقصود أن الخليفة يعني إيه جاءت ذبابة ووقفت على إيه أنفه وظلت إيه تؤذيه وتلح عليه، وكلما طردها عادت وكذا. فسأل جعفر الصادق فقال يعني لماذا خلق الله الذباب؟ فقال ليذل به الجبابرة. قال ليذل به الجبابرة. أنا أسأل يعني ما الحكمة من خلق الذباب ويؤذي الناس وليس فيه فائدة؟ فقال ليذل به الجبابرة، هذا نوع من الحكم يعني والمصالح المترتبة على هذا. فكثير من المخلوقات يعني مثلا وكذا قد لا يدرك الإنسان وجه الحكمة من خلقها، ويكون في خلقها حكم يعني عظيمة لا قد لا يدركها الإنسان. طيب نرجع مرة أخرى إلى ما كنا فيه، كنا نتكلم عن الأشاعرة وأنهم يعني أثبتوا لله تعالى بعض الصفات ونفوا عن الله عز وجل معظم الصفات، وطريقتهم أنهم يأتون في الصفة التي ينفونها فيفسرونها بواحدة من الصفات التي يثبتونها. فمثلا هم يثبتون لله تعالى صفة الإرادة وينفون عنه صفة المحبة وصفة الغضب. طيب ينفون عن الله تعالى صفة المحبة وصفة الغضب. طيب طبعا هذا تناقض، يعني يقال لهم لماذا نفيتم صفة المحبة مع أن الله تعالى قال يحبهم ويحبونه، لماذا نفيتم صفة الغضب والله تعالى قد قال غضب الله عليهم. فيقولون لأن الغضب من صفة المخلوق والمحبة من صفة المخلوق، والمحبة هي يعني ميلان القلب والغضب غليان الصدر وكذا، والله تعالى يعني يتنزه عن صفة المخلوق. فإذا بماذا تفسرون قوله تعالى يحبهم ويحبونه؟ يقولون المحبة في حق الله تعالى هي إرادة الإنعام، أنه ينعم على العبد، فإرادة الإنعام هي المحبة. والغضب هو إرادة العقوبة، فمثلا يفسرون غضب الله علينا يعني أراد أن يعاقبه. طب لماذا أثبتتم الإرادة مع أن الإرادة أيضا صفة للإنسان، والإرادة هي أيضا ميلان للقلب؟ طب هي ميلان للقلب في حق الإنسان، يعني إرادة الإنسان هي ميلان قلبه ومحبة الإنسان هي ميلان قلبه إلى شيء معين، لكن إرادة الله تعالى ما قلنا إن إرادة الله تعالى هي ميلان القلب تعالى الله، ولكن إرادة الله تعالى صفة تليق بكماله لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها. يعني إذا قلنا لهم لماذا أثبتتم الإرادة مع أن المخلوق من صفات الإرادة؟ يقول لا، إرادة الله تليق بكماله ليست كإرادة المخلوق. نقول لهم طيب، محبة الله تعالى أيضا تليق بكماله، وغضب الله تعالى يليق بكماله، ليس كغضب المخلوق ولكن محبة المخلوق. يعني هذا التحكم على أي أساس نفيتم هذه الصفة وأثبتتم هذه الصفة؟ لكن هم طريقتهم أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا باقي الصفات، ويأتون في الصفة التي ينفونها فيفسرونها بصفة أخرى من الصفات التي يثبتونها، وهذا ما يسمى تأويل. ولهذا يعني عدت يعني طريقة الأشاعرة من البدع، بينما عد مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة عد كفرا بالله سبحانه وتعالى. يعني عقيدتهم عقيدة كفرية لنفي الصفات، لأنها تصريح بنفي ما أثبته الله تعالى لنفسه. لكن طريقة الأشاعرة عدت من البدع، لأنهم لا يجهرون يعني بأنهم ينفون الصفات، ولكن يقولون أنهم قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ويعني فسروا الصفة بمعنى بصفة أخرى، فيقال عنهم أنهم ابتدعوا في هذا، لكن لا يصل يعني مذهبهم إلى الكفر الذي عليه المعتزلة والجهمية، إلا إذا يعني وافقوا بقى في عقيدتهم. نعم. نعم، يعني طبعا للأسف يعني من الأشاعرة كثير من الأئمة والفقهاء، يعني طبعا متأخرين، يعني لأن الأئمة الأربعة وجميع الصحابة والتابعون وكذا ما كانوا يؤولون. يعني التأويل هذا مذهب أحدثه أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ولكن تابعه على ذلك يعني كثير من الفقهاء يعني الشافعية والمالكية وكذا، لكن يعتذر عن هؤلاء كما ذكرنا بأن يعني العالم قد يزل وقد يخطئ ويكون قصده حسنا، فيعتذر لهم بأنهم يعني تأولوا وأخطأوا وقصدوا الخير. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في صحيح البخاري أن عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طبعا هذا الأثر المقصود به يعني الأمر بالحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، ولكن يحدث الناس بما يعرفون. طيب ما معنى بما يعرفون؟ قالوا ليس المقصود بما يعرفون يعني بما سبق أن عرفوه من قبل، لأن تحديث الناس بما عرفوه من قبل هذا يكون تحصيل حاصل، معناه أن الإنسان الجاهل لم يتعلم شيئا، يظل وعرف بعض الأشياء ويحدث بما عرف، ولم يحدث بشيء لم يعرفه حتى يعرفه. فليس هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود بما يعرفون حمكم الله، ليس المقصود يعني بما سبق أن عرفوه من قبل، ولكن المقصود بما يعرفون يعني بما تدركه عقولهم ويمكن أن تستوعبه عقولهم، بما يمكن أن تستوعبه عقولهم ولا يستنكرونه ويكذبونه. يعني المقصود تدرجوا في تعليم الناس وتحديثهم، وحدثوهم بالشيء الذي يمكن أن تستوعبه عقولهم. وقد يكون مثلا المعلومة إذا أعطيت يعني مباشرة قد يكذبها الإنسان، لكن إذا مهد لها بتمهيدات ووضعت لها يعني بعض المقدمات وكذا حتى يتدرج مع الإنسان كي يقبل هذه المعلومة ولا ينكرها. فإذا يعني خاصة في زمن علي رضي الله عنه مع ما كان فيه الناس من فرقة واختلاف وحروب وفتن وكذا، فيعني كان هناك يعني قصات يعني ينصحون الناس ويعظونهم وكذا، وكان بعضهم يعني يحدث الناس بأشياء عجيبة لم يسمعوها من قبل، ولم يسمعوا حتى ما يشابهها ولا يعني ما يجعلهم يقبلونها فيكذبونها. وقد يكون في هذه الأشياء التي كذبوها بعضها يكون من الباطل وبعضها يكون من الحق، فيكذبونه مع فيقعون في خطأ يعني وفي يقعون في خطأ تكذيب الحق. فلهذا يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثت الناس بشيء يعني يستنكرونه فيؤدي بهم هذا إلى التكذيب ويكون هذا من الحق. يعني فإذا المقصود بهذا أنه يعني بعض هو أورد هذا الأثر في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني قد يكون الإنسان يحتاج إلى شيء من التمهيد والتقديم له قبل أن تذكر له مثلا بعض أحاديث الصفات وكذا، فيتدرج مع الإنسان ويعني يبلغ بها شيئا فشيئا مع شيء من التمهيد والتوضيح والبيان حتى لا يكذبه. ربما إيه إذا حدثته بهذا كذبه، ففي هذه الحالة لا يحدث الإنسان الذي يعني إذا حدث بها كذبه، ويكفي أن يحدث يعني بقواعد يعني مجملة وكذا حتى يعني يكون مهيئا لسماع التفصيلات. طيب، قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فهنا يقول روى عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني إمام كبير له كتاب اللي هو المصنف في الحديث، فروى بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. ابن عباس رضي الله عنهما يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، مثل الأحاديث التي حدثنا بها اليوم مثلا بعض الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى. فالرجل لما سمع هذا الحديث انتفض يعني استنكارا لذلك، مستنكرا لهذه الأحاديث. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ والفرق هو الخوف والفزع، يقال الفرق له معنى الخوف والفزع. فقال: ما فرق هؤلاء؟ وفي بعض الروايات يعني ما فرق هؤلاء، فرق من من التفريق بين الشيئين، كما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه يعني القرآن نزل مجزأ على أجزاء وعلى يعني مراحل، فكل مجموعة من الآيات أنزلت وحدها فنزل مفصلا ومفرقا، فيقال فرق يعني فرق بين شيئين. فيحتمل يعني أن يكون المقصود ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوفهم وفزعهم عند سماع آيات الصفات وأحاديث الصفات، يعني ما سبب يعني خوفهم هذا، أو أن يكون المقصود ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء، يعني لماذا فرقوا بين هذه التي استنكروها والأشياء الأخرى التي آمنوا بها وصدقوها، على أي أساس فرقوا بين هذا وهذا، مع أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب، ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟ المحكم من القرآن الكريم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الآيات الواضحات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو ما يحتمل أكثر من معنى، ما يحتمل أكثر من معنى. والتشابه يعني عادة ما يكون تشابها نسبيا، يعني بالنسبة لإنسان دون آخر، يعني ممكن إنسان تشتبه عليه آية أنه لا يفهم المعنى المراد، الآية محتملة بالنسبة له أكثر من معنى ولم يتوصل إلى أي المعاني، يعني ولم يتوصل إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني لم يعرف أي هذه المعاني أراده الله سبحانه وتعالى فاشتبهت عليه، يعني الآية سمعها وهي تحتمل أكثر من معنى وهو لم يتوصل إلى معرفة المعنى الذي أراده الله تعالى، فهذه آيات متشابهة. وهناك آيات محكمة واضحة لا تحتمل إلا معنى واحدا واضحا جليا للجميع. فقال الله عز وجل واصفا كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي معظمه، وأخر متشابهات، هناك ايه ايات متشابهات، يعني القرآن الكريم انه ايات محكمات هن ام الكتاب، يعني معظم الكتاب والمقصود الاعظم من الكتاب، يعني القرآن الكريم الذي يقرأه مهما كان يعني جاهلا، مجرد كونه يعني يعرف لغة العرب ويفهم يعني المعاني الإجمالية في اللغة، إذا قرأ القرآن توصل إلى المعاني الإجمالية والمقصود الأعظم من تنزيل هذا الكتاب، توصل إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وعرف أنه يجب عليه أن يطيع الله وأن يطيع رسوله، وأن المطيعين لهم الجنة والعاصين لهم النار، توصل إلى هذه المعاني الإجمالية التي هي مقصود المقصود الأعظم من القرآن. ولهذا يعني جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وكان يطيل بهم الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف معاذ، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة ومعاذ يقرأ قراءة طويلة، فقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أقرأ مثل ما تقرأ. دندنة هو الكلام الذي يسمع صوته ولا يفهم معناه أو لا يدرى معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا ابن أخي ماذا تصنع إذا صليت؟ قال إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، يعني كل ما تسمعه هذا كله يدور حول هذا المعنى، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، هذا المقصود الأعظم يعني من القرآن الكريم. فإذا منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني معظم الكتاب والمقصد الرئيسي من الكتاب، هذه محكمات واضحة، الإنسان يقرأ القرآن يعلم أنه عليه أن يعبد الله تعالى وأن يصلي ويزكي وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسعى إلى الجنة وأن يتعوذ من النار ويهرب منها ومن أسبابها وهكذا. وأخر متشابهات في القرآن الكريم آيات متشابهات، يعني الآية تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، وضح الله تعالى هنا طريقة أهل الزيغ وطريقة الراسخين في العلم تجاه هذه الآيات المتشابهات، ماذا يفعل أهل الزيغ وماذا يفعل الراسخون في العلم تجاه هذه الآيات المتشابهات. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يعني يأتون إلى آية المتشابهة التي تحتمل معنيين يفهمون منها المعنى الذي يصادم الآيات المحكمات، يعني هي تحتمل معنيين ينبغي أن نفهم منها المعنى الذي يوافق الآيات المحكمات، لكن الذين في قلوبهم زيغ يأتون على آيات المتشابهات التي تحتمل معنيين أحد المعنيين يوافق الآيات المحكمات تكون به الآيات كلها في معنى واحد، المعنى الآخر يصادم الآيات المحكمات، يأخذون المعنى الذي يصادم الآيات المحكمات لأنهم في قلوبهم زيغ ومرض، هم يبحثون عن هذا. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، طلبا للفتنة ليفتنوا الناس ويضلونهم كطريقة المستشرقين ومن سار على طريقتهم من الزنادقة، يأتون إلى بعض الآيات ويفسرونها تفسيرا باطلا ويصادمون بها الآيات الأخرى ويقولون بين القرآن تعارض وكذا ويلبسون على الجهال بهذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويل هنا بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الصحيح المراد إلى معنى آخر غير مراد. والتأويل من معانيه أيضا التفسير، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم يعني المعنى ما يقول إليه الأمر، يعني حقيقة القرآن الكريم هنا طبعا وما يعلم تأويله إلا الله، بعدها يقول تعالى والراسخون في العلم، هنا تفسيرا للسلف، بعضهم يقول الوقف لازم عند قولك إلا الله يجب أن تقف هنا ثم تبدأ تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا معنى هذا أنه لا يعلم تأويل القرآن إلا الله، هنا يكون التأويل له معنى وهو ما يقول إليه الأمر في الحقيقة، يعني في عاقبة الحال. فمثلا صفات الله سبحانه وتعالى نحن نعلم معناها المعنى الإجمالي لها، لكن كيفيتها وحقيقتها يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم معاني الصفات، يعني مثلا من صفاته تعالى مثلا الحي والسميع، نحن نعلم معنى الحي ومعنى السميع ومعنى كذا، المعنى الذي تريده العرب من لغتها. لكن حقيقة الصفة يعني حقيقتها يعلمها الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا صفة الجنة والنار، الجنة والجنة يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إن نسمع صفة الجنة نعلم إيه المعنى الإجمالي، ولكن الحقيقة والكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ما خطر على قلب بشر. فإذا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني إيه حقيقته وما يقول إليه الأمر في العاقبة. ثم يقول تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني الراسخون في العلم إذا جاءتهم آية متشابهة يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم من عند ربنا ومتشابه من عند ربنا. فيجب إيه أن يكون للمتشابه معنى لا يصادم معاني الآيات المحكمة. طيب التفسير الآخر وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، أن الواو عاطفة ليست إيه استئنافية ولكن إيه عاطفة تعطف، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. هنا يكون التأويل بمعنى التفسير العادي الذي يعلمه الإيه المفسرون من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير، فيكون هنا إيه يعني التأويل بمعنى التفسير الذي يعلمه العلماء. وهذا كان تفسير ابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وكان يقول هذا ليس بقصد يعني التفاخر، وإنما بقصد حث الناس على أخذ التفسير عنه، يعني يقول هو من واحد من هؤلاء الراسخين في العلم الذين يعلمون تفسير القرآن، حتى يعني يشجع الناس على يعني التتلمذ على يديه وتلقي علم التفسير عنه لنشره في الناس وتعليمه للناس. طيب فهنا نعم تقوي أن الراسخين في العلم يعني لا يعلمون تأويله. نعم لا هو طبعا التفسير الثاني يجعلون هذه الجملة حالا، يعني يقولون إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني كذلك يعلمون تأويله، يقولون كل من آمن به كل من عند ربنا يعني قائلين آمن به، يعني هم يعلمون تأويله حال كونهم قائلين آمن به كل من عند ربنا، يعني هم يعلمونه ويقولون آمن به كل من. يعني عموما على كل حال يعني القول الأشهر الأشهر أن الوقف تام عند إيه قوله تعالى إلا الله، ثم يكون إيه الكلام مستأنفا بعد هذا، والقول إيه الأشهر عند المفسرين. فإذا هنا ابن عباس رضي الله عنهما لما يعني حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فرأى رجلا انتفض لما سمع الحديث استنكارا لذلك، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكمه، يعني إذا سمعوا إيه الآيات المحكمة يجدون لها إيه رقة، يعني تلين لها قلوبهم ويؤمنون بها، ويعني رقة رقة اللي هي إيه لين القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بها، ويهلكون عند متشابهه، وأن تأتي آيات إيه متشابهة وأحاديث متشابهة فيكذبون بها فيهلكون، يكون هذا سببا في هلاكهم، لكن ينبغي أن يؤمنوا بالمتشابه كما آمنوا بالمحكم. طيب طبعا تتمة الكلام على موضوع المحكم والمتشابه، أن الله تعالى وصف القرآن الكريم يعني في بعض المواضع بأنه محكم كله، وفي مواضع أخرى بأنه كله متشابه، وفي مواضع بأنه إيه منه آيات محكمات وأن أم الكتاب أخرى متشابهات. فقال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، إذا كل الآيات إيه أحكمت، هنا يكون أحكمت آياته من الإحكام الذي هو إيه الإتقان، يعني أحكمت آياته، يعني آيات القرآن الكريم كلها آيات محكمة لا يأتيها الباطل، وكلها يعني بلغت يعني الغاية من الفصاحة ويعني كمال المعنى وكثرة ما فيها من العلم وصدق ما فيها من الأخبار وهكذا. فهنا الإحكام بهذا المعنى يشمل جميع آيات القرآن الكريم. قوله تعالى كتاب، وقال الله تعالى مثلا في الموضع الآخر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا وصف الله تعالى الكتاب بأنه متشابه، بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن، يعني ويصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. فهذا معنى المحكم والمتشابه، إذا اجتمع معا في آية آل عمران، وإذا جاء وصف القرآن كله بأنه محكم أو وصف القرآن كله بأنه متشابه. طيب آخر ما في هذا الباب، قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ويشير في هذا، يشير بهذا إلى قصة صلح الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين، فأملى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيغة الصلح، فأملى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه يريد أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فاعترضوا قالوا: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك. يعني قالوا أنهم لا يقرون أنه رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، مش مشكلة يعني، مش إذا أنتم كذبتم بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم لما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. وكانوا يكتبون في الجاهلية باسمك اللهم، وجاء في بعض الألفاظ أنهم قالوا: لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، مسلمة الكثير ما نعرفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الصحابة قالوا: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، ولكن اكتبوا كما يريدون. يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم زي ما أراد، مثل ما أراد مشركو قريش. فأنزل الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، قل يا رحمن يا رحيم. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا يعني هم كانوا يظنون يعني أن كل اسم يدل على إله، فيعني بين الله سبحانه وتعالى أنها أسماء عديدة لإله واحد سبحانه وتعالى، أسماء عديدة لإله واحد سبحانه وتعالى. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. هل في سؤال في نعم؟ هل هناك فضل لبعض الأسماء الحسنى عن بعض؟ الجواب نعم، هناك يعني من الأسماء الحسنى ما اختص يعني بفضيلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هناك حديثان صحيحان صححهما الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحديث الأول: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. والحديث الآخر: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي هي أول آل عمران، يعني آية من سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وآية من سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا يستفاد من هذا أن اسم الله الأعظم من هذه الأسماء. آية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أول آية في سورة آل عمران. والآية الثانية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه آية من سورة البقرة لكن لا أذكر رقمها هنا. نعم في ربع المصطفى المرة رقم الآية لا أعلم. المقصود يعني أن اسم الله الأعظم من إيه يعني في هذه السور وفي هذه الآيات. يعني لاحظ العلماء أن الاسم الذي اختص بهذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه هو اسم الحي القيوم، يعني لم يجتمع هذان الاسمان لله تعالى إلا في هذه السور، فيحتمل أن يكون يعني هو اسم الله الأعظم أو أرجى ما يكون يعني اسم الله الأعظم هو إيه الحي القيوم، فيعني له إيه هذه المزية يعني. نعم يجوز أن يسمى الإنسان يعني بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون الاسم يعني ثابتا في القرآن أو في السنة الصحيحة. يعني يسمى يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله كان من سمى أولاده كانوا كثيرين يعني من البنين رحمه الله، كان له أظن 3 زوجات وكثير من الأبناء، كان يسميهم بأسماء الله الحسنى، يعني كان عنده عبد المصور وعبد المهيمن وبعض الأسماء التي يعني هجرها يعني الناس ما يسمون بها يعني من أسماء الله تعالى الحسنى يعني. نعم نعم الله سبحانه وتعالى يعلمهم ذلك يعني ويلهمهم هذا سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة في تفسير أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فقد فسرنا الآية في أثناء الدرس، فكيف يعرف المؤمنون أن الذي يكلمهم هو ربهم سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يلهمهم هذا، وجعل الله تعالى هذه علامة يعني بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل هل بينكم وبينه علامة؟ يقولون نعم الساق، فيكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه، يعني يلهمهم الله عز وجل هذه العلامة. المؤمنون يكونون خائفين يعني يقولون نعوذ بالله منك، لست ربنا، نحن هنا حتى يأتينا ربنا، يكونون يعني خائفين لأنهم يرون الأمم كل أمة تنطلق خلف ما كانت تعبد ويأخذها إيه معبودها إلى جهنم والعياذ بالله تعالى، فيخاف المؤمنون فيعني يطمئنهم الله سبحانه وتعالى بهذه العلامة يثبت بها قلوبهم ويخرون الساجدين لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.